جرتنا للحديث عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأردنا أن نقول كلمة نسأل الله تبارك وتعالى فيها التسديد والتوفيق في شأن ما يسمى بعلامات الساعة وبالفتن وبالملاحم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات عظيمة حسية، يقول بعض أهل العلم إنها نيتت على الألف معجزة، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ولم تكن هذه هي المعجزات الوحيدة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات الحسية الكثير، ولكنه أوتي وحيا، وهذا الوحي هو المتلو عليكم قرآنا. ومن الوحي الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم سنته صحيحة النسبة إليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة لا تنفك عن القرآن، ولقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بأداء الأمانة التي حملها من قبل ربه تبارك وتعالى، شهد على ذلك صحابته، ونشهد نحن كذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ ما أمره به ربه تبارك وتعالى، وبين كل شيء، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي شأن قضايا ما يسمى بالملاحم أو بعلامات الساعة، فهذا علم نبوي شريف ينبغي أن يفهم في ضوء اعتقاد أهل السنة والجماعة ومنهجهم الرباني الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوا في اعتباركم أننا حينما نقول أهل السنة والجماعة نقصد الصحابة، أول من ينصرف إليه هذا اللقب هم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما تحدث صلى الله عليه وسلم عن افتراق الفرق وبين أن هناك فرقة واحدة ناجية، بين أنها هي الفرقة التي تتسم بصفات معينة ما عليه أنا وأصحابي، ولذلك لا يظن أبدا بالصحابة شرا، ولا يظن بالصحابة خروجا على نهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أوتوا كل خير علما وعملا واعتقادا وخلقا وسلوكا، ولا يتصور أن يسبق الصحابة بخير على الإطلاق. ومن هنا كان المنهج الحاكم للحق أو الذي يبين خصائص الحق والمنهج الذي يتشبث أصحابه باعتقادي وعملي وفهمي صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين ينصرف إليهم الفهم حينما نقول منهج السلف الصالح، فاعلم ذلك وكن على بينة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن علامات الساعة وعما يسمى بالفتن والملاحم، يعتبر ذلك دين، يعني هذا لا يخرج عن الدين، لا تظن أن هذا الأمر خارجا عن الدين، بل هو من صميم الدين. وذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل عليه السلام وقال له في صورة رجل: خبرني ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان. ثم سأله عن الساعة وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لجبريل، وكان جبريل في صورة رجل لا يعرف أحد من الصحابة ولا علم أنه جبريل إلا بعد أن مضى لشأنه، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: بل المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأنا وأنت يا جبريل نستوي في الجهل بميعاد الساعة. هذا كلام لا يأنف أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأنف أن يقوله في مواجهة جبريل عليه السلام ملك الوحي، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأنا لا أعلم متى الساعة وأنت يا جبريل لا تعلم متى الساعة. فقال: فخبرني أو حدثني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وبعد أن ولى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلكم جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. وإذا تكون أمارات الساعة قد دخلت في هذا البناء العظيم المسمى بالدين، فحينما نتحدث عن أمارات الساعة لا يجوز لنا أن ندخل فيها بأهوائنا ولا بفلسفاتنا ولا بتحليلات سياسية ولا بتحليلات اقتصادية ولا اجتماعية ولا بمنامات ولا بإسرائيليات ولا بأي شيء لا يصح نسبته لما يسمى دينا. فالدين عندنا مصدره الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر من باب الأخبار فلا يجوز فيه قياس ولا يجوز فيه أي أصل من الأصول التي تواضع على كلام فيها في باب أصول الفقه علماء. ولذلك نقول لا يجوز أن نتكلم في باب الفتن والملاحم وفي باب علامات الساعة الصغرى أو الكبرى إلا بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فالإسرائيليات والمنامات والترهات والأساطير والحكايات غير المسندة كل ذلك نجعله دبر آذاننا ولا نلتفت إليه، لأن الأمر دين. ثم طالما أن الأمر دين فعندنا القاعدة: فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد من الإسناد الصحيح حسب ما بين أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا يكون أول شيء ينبغي أن يبين للناس عامة أن الأمر يستقل ببيانه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثانيا، نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث في هذا الباب فحديثه يدخل ضمن معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تصنف تحت باب الإعجاز، وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معجز، فهو حينما يتحدث كلامه في أعظم مراتب الفصاحة والبيان التي يطيقها البشر، فهو صلى الله عليه وسلم كان كلامه معجزا في الإبانة وفي الفصاحة وفي اللغة وفي البيان صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كان يخبر أصحابه بمغيبات حدثت في زمانهم هم ورأوها رؤيا عين. ولذلك يقول على سبيل المثال: ويحدث رجلا كعدي بن حاتم الطائي يقول هل تعلم الحيرة؟ هل رأيت الحيرة؟ قال لا ولكني سمعت بها. يقول ان طالت بك حياة لترين، ان طالت بك حياة يا عدي لترين الضعين تخرج من الحيرة في اقصى شمال الجزيرة حتى تطوف بالكعبة ولا يروعها شيء ولا تخاف احدا. يقول عدي فقلت في نفسي واين دعار طي الذين سعروا الطريق، هؤلاء الدعار الذين يقفون في الطريق لخطف النساء. قال ذلك في نفسي، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم. يقول هو الراوي عدي بن حاتم ولقد طالت بي الحياة ورأيت النساء او المرأة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا من الناس الا الله عز وجل، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. سبحان الله. واذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز المخبر عن الغيبيات يظهر للصحابة في زمانهم، وهذا مما كثر به النقل عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك اخبار تتحدث عن مستقبل الزمان بعد زمان الصحابة، وقد حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما نعالهم الشعر وجوههم زلف الانوف وجوههم كالمجان المطرقة. ويحكي ابن كثير في كتابه العظيم البداية والنهاية ما رآه من تحقيق هذا الحديث ومن تحقيق الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن التتار والمغول الذين لم يرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وصف حتى خلقتهم ووصف أنوفهم ووصف استدارة الوجوه وشبهها بالمجان المطرقة ووصف حتى النعال التي كانوا يلبسونها من شعر. رأى ذلك من رآه ممن لم يعايش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، وإنما حدث ذلك في أثناء أو في أواخر الدولة العباسية، وبمجيئهم زالت الدولة العباسية من الوجود بعد قتل الخليفة المستعصم بالله على يد هلاكو حفيد جنكيز خان لعنهم الله. كذلك فإن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتحدث ويعبر الأجيال عبورا ويعبر القرون حتى يتخطان ليتحدث عما يحدث قبيل الساعة. وقد حدثتكم حديثا في الخطبة السابقة عن صعود المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وتحريضهم بجبل الطور إثر خروج يأجوج ومأجوج، وحدث ما حدث مما حكاه الرسول عليه الصلاة والسلام من هلاك يأجوج ومأجوج. كل ذلك من أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستتحقق حتما. متى؟ الله أعلم باليوم وبالسنة التي ستحدث فيها هذه الأحداث الجسيمة. كذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يصنف تحت باب الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي وما شاكل، وهذا باب عظيم ولكن له ضوابطه التي حددها أهل العلم. كل ذلك يقع تحت باب المغيبات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تحدث يوم أن تكلم بهذا الكلام. والأئمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبينون لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يوما مقاما عظيما، والحديث في مسلم ورواه البخاري عن عمر تعليقا ولكنه صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة ابن اليمان وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في يوم مقاما تكلم فيه عما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعض الناس يقولون هل هذا من باب تعارض ما يعلم أن الله تعالى أو ما هو ثابت لدينا أن علام الغيوب هو الله عز وجل؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه، وإنما كما قال الله تعالى واستثنى في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، واسمع، إلا من ارتضى من رسول، يعني يخبر رسله ببعض الغيبيات التي ستحدث في مستقبل الزمان، ولا يكون الرسول بذلك قد علم غيب الله تعالى، وإنما علام الغيوب هو ربنا تبارك وتعالى. ولكن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم بعض رسله بالغيبيات لتكون هذه معجزة بينة واضحة على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبين صحابته رضوان الله عليهم أنه حينما حكى ذلك حكى أحاديث صادقة النسبة إليه صلى الله عليه وسلم، علمها من علمها وجهلها من جهلها ونسيها من نسيها. هذه الأخبار أخبار الفتن والملاحم، والفتن ما يحدث بين المسلمين بعضهم البعض، أما الملاحم فهي المعارك التي ستحدث بين المسلمين وبين غيرهم في مستقبل الزمان. فحينما يكون العراق بين المسلمين وبين الصليبيين أو بين المسلمين وبين اليهود تقاتلون اليهود، حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال يا مسلم ورأي يهودي تعالى فاقتل، هذا يعتبر من باب الملاحم. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحدث بين المسلمين بعضهم البعض فهذا من باب الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك فإن العلماء يبينون لنا أمرا هاما في هذا الباب الخطير، يقولون لنا ليس كل ما يعلم يقال، وهذا أصل ينبغي أن يعلم جيدا، ليس كل ما يعلم يقال لعامة الناس، وهذا جاوب عليه البخاري وذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تحضر، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد من أن ينظر الإنسان للناس الذين يخاطبهم، هل يعون مثل هذا الحديث أو يعقلونه أم يفتنون بما أخبرهم به. والعالم الناصح لقومه لا يحدث الناس بما ينكرون أو بما لا يفقهون أو بما لا يعرفون، فيقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولقد بينت لحضراتكم نسب ذلك القول في القرآن الكريم وفي سورة الكهف، فبين الله لنا أن موسى عليه السلام وهو الرسول النبي الكريم الذي سار مع الخضر وهو نبي أيضا ليتعلم منه، وكان هذا على علم علمه الله إياه لا يعلمه ذاك، وذاك على علم من الله لا يعلمه الآخر، كما قال الخضر لموسى عليه السلام. وكان في أثناء الرحلة وفي بدايتها مع موسى فتاه يوشع ابن نون، ولما التقى موسى بالخضر ترك يوشع موسى وولى عائدا مرة أخرى، لأن رحلة يتحول فيها موسى النبي الرسول الكليم إلى تلميذ لا يجوز ليوشع أن يسايره في هذه الرحلة أو يصاحبه، فليعد، فالعلم ليس علمه، والمقام ليس مقامه، والأمر أكبر من يوشع ابن نون عليه وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعاد يوشع، ولذلك سمعنا بعد ذلك فانطلق، وكان لو كان معهم يوشع كان قال فانطلقوا وهو الجماعة، ولكن فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، فانطلق حتى إذا لقي غلاما، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهله. وإذا يكون لكل عمر عقلي ولكل مستوى ثقافي العلم الذي يناسبه. ومن هنا قال علي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول ابن مسعود فيما يروي مسلم في مقدمة صحيحه، يقول عن ابن مسعود: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون ممكن تقول خبر لا تبلغه أو لا يبلغه عقل المستمع فيكذب بالحديث فيقول قد كذب الله ورسوله؟ ففي عنق من يقع الذنب؟ في عنق المتكلم. كذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد وعيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حمل عنه وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثت، يعني قصصت وحكمت وحدثت الناس به إلى الأحكام الشرعية، أما أحدهما أحد الوعاءين فبثثته بين الناس، أطلعت الناس جميعا عليه، أحدثكم في باب الطهارة، أحدثكم في باب الصلاة، أحدثكم في باب الزكاة، أحدثكم في باب الصيام، أحدثكم في باب أحكام العلم لا بد من أن أبينها للناس. هذا فهمنا لكلام أبي هريرة. يقول: وأما الآخر فلو بثثت لقطعت هذه، لأنه أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفتن، يتعلق بالحديث عن الحكام، يتعلق بالحديث عن مجريات الأمور التي لا ينبغي لعامة الناس أن يتحدثوا فيها، ومن ضمنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبر به أبو هريرة، يقول: هلاك أمتي على يد أغيلم من قريش. يقول أبو هريرة: لو شئت لذكرت أسماءهم، ولكنه ما ذكر الأسماء حتى لا تحدث فتنة. فكانوا علماء ربانيين، وكانوا يعلمون متى يضعون العلم في موضعه. ولذلك ندم أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل، ندم بعد أن عوتب في شأن إخباره بأحاديث العرانيين، أخبر بأحاديث العرانيين أو بحديث العرانيين أخبر به الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان الرجل هو المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في ثقيف كذاب ومبير. وكما تأولت الحديث السيدة أسماء بعد قتل ولديها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، فقالت: لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه والذي ادعى النبوة، وأما المبير فما خيرك إلا هو، لا أظن المبير إلا أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصدك أنت. وكان هذا الرجل قد قتل كما قال العلماء أحصوا من قتلهم صبرا، يعني قتلهم وهم متكتفين 120,000 نفس، منهم سعيد بن جبير رحمة الله عليه، ومن في الناس كسعيد بن جبير يقتل 120,000 صبرا، يعني متكتفين، قتلهم وهم متكتفين 120,000. فندم أنس بن مالك أن حدثه بحديث العرانيين، فهذا من باب وضع العلم في غير بابه، ومن هنا علمنا العلماء. ولذلك فإنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يعلم يفعل أو ينفذ. أرأيتم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه حينما قال للسيدة عائشة: لقد هممت بأن أهدم الكعبة وأقيمها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن المشركين الذين قاموا ببناء الكعبة قبل مجيء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقاصرت بهم النفقة، فبنوها على غير قواعد إبراهيم. بنوا الركن اليماني على قواعد إبراهيم اللي فيه الحجر الأسود، الجنوب الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هذا على قواعد إبراهيم. من الجهة الشرقية التي فيها باب الكعبة على قواعد إبراهيم، من الجهة الغربية فيه على قواعد إبراهيم، ولكن الجهة الشرقية التي فيها الحطيم المسمى بحجر إسماعيل هذه قد تقاصرت بهم النفقة، ولذلك محدد إلى الهم بهلال أو بنصف دائرة من الرخام. ولذلك فإن من يصلي في داخل هذه الدائرة يكون قد صلى في داخل الكعبة وفي جوفها. الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن يهدمها وأن يقيمها في جميع أركانها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويدخل الحطيم أو يدخل حجر إسماعيل في داخل الكعبة، ويجعل لها بابين، بابا في المشرق وباب في المغرب، فالذي يدخل من الباب لا يخرج منه وإنما يخرج من الباب المقابل، وأن يسوي الباب بالأرض فلا يجعله مرتفعا. لماذا؟ لأن الارتفاع كان المقصود بألا يدخل إلا علية القوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بذلك ثم تراجع. لماذا تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن قومك حديث عهد بجاهلية. خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول هؤلاء الحديث عهد بجاهلية محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعظم ملة إبراهيم يهدم هو الكعبة بنفسه، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفهم فتراجع. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما في استطاعة الإنسان أن ينفذه فلينفذه، وإن قامت حروب وإن قامت فتن بين الناس. ولذلك ففي هذا الباب الذي نتحدث عنه من أبواب الفتن والملاحم ينبغي للناس أن يمسكوا بألسنتهم وألا يخوضوا في مثل هذه الأمور لمن لا يحسنون. ولقد وقفت على مقولة للعلامة عبد اللطيف وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية، كتب إلى بعض من ينتسب إلى العلم فقال لقد بلغني أنكم تتحدثون على ملأ من الناس في أبواب الموالاة والمعاداة والحكم بغير ما أنزل الله وفي كذا وكذا وكذا، وليس هذا من سبيل أهل العلم في شيء، وإنما سبيل أهل العلم أن هذه الأمور لا يجوز الحديث فيها إلا لمن؟ إلا للراسخين في العلم، فهم الذين يستطيعون أن ينزلوا النصوص على مواقعها التي تليق بها. ولذلك فليس كل ما يعلم يقال. ولذلك بين القرآن الكريم في آيات سورة النساء يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قضايا الأمن وقضايا الخوف هذه القضايا التي يعم بها الحديث الآن في زمان الناس اليوم، قضايا الأمن والخوف والسلم والحرب وما شاكل ذلك، وقضايا السياسة وما شاكل ذلك والفتن. يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أمر مرفوض، قضية الإذاعة، قضية الانتشار، أن ينشر الإنسان كل ما سمعه، يكون الإنسان راوية في مثل هذه الأمور التي تحدث فتنا جسيمة في الأمة الإسلامية وتحدث صدوعا والعياذ بالله كافية بأن تورد الأمة المهالك. يقول سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك أمور لا يحدث بها عامة الناس، لا يخرج الإنسان على الناس على منبر من المنابر ويتحدث في مثل هذه القضايا، ويخرج الناس وقد ألقي في أذهانهم، وهناك بعض من لا يحسن الاستفادة من مثل هذه الأمور فيرتكب آثاما ويرتكب جرائم ويرتكب أمورا تسيء الى الامة الاسلامية وتضربها في مقتل اعاذنا الله واياكم. ولذلك كان من باب العلم ان يتعلم الناس ان هناك امور لا يتحدث فيها الا الراسخون في العلم ولا يتحدث فيها الا اهل الحل والعقد، وليس كل امر من الامور لا بد وان يقال لسائر الناس، وان تتحول خطب الجمعة الى حديث في مثل هذه الامور يسمعها من يستطيع ان يضعها في موضعها ويسمعها من لا يستطيع، وتترتب على ذلك فتن اعاذنا الله واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من فقه أحاديث الفتن كذلك أيها المسلمون أعاذنا الله وإياكم ألا يفسر هذه الأحاديث إلا أهل العلم الراسخون فيها. ولذلك بينت لحضراتكم في البداية أنه دين، وطالما هو دين فليرد إلى المختصين بتفسير مثل هذه النصوص، ولذلك يرد المتشابه إلى المحكم. فالقرآن الكريم فيه آيات متشابهة وفيه آيات محكمة، فكما أن في القرآن متشابه ومحكم فكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متشابه يرد إلى المحكم. كذلك لا بد من جمع طرق الحديث ورواياته كلها، وهذا باب لا يحسنه عامة الناس ولا عامة طلبة العلم، وإنما هو كذلك للراسخين في العلم. فعلى سبيل المثال يضرب العلماء مثلا في هذا الأمر، لأن بعض الناس يفسرون أحاديث الفتن حسب ما اتفق هكذا. فيأتي مثلا على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قالوا له: وفي نجدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هناك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. هذا الحديث استغله البعض في التنفير من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأنه من نجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اللهم بارك لنا في نجدنا قال: لا، هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. استغل هذا دعاة الصوفية في بلادنا هذه للتنفير من دعوة الإمام الشيخ السلفي محمد بن عبد الوهاب، وكانوا يقولون هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: منها يطلع قرن الشيطان. شوف الاستدلالات وشوف التفسير الباطل. ولكنك إذا جمعت روايات الحديث، ولقد أجاد أخ فاضل في جمعه لأحاديث الفتن في العراق اسمه مشهور حسن آل سلمان من تلامذة الشيخ الألباني، ألف كتابا عن العراق، جمع الأحاديث يفيد في تفسير هذا. أشار أهل العلم الكبار إلى أن جمع الحديث أو بطرق الحديث يبين أن في رواية أخرى عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في مكتنا وفي مدينتنا. قال: وفي عراقنا؟ قال: لا، عراقنا. قال: لا، منها يطلع قرن الشيطان وهنالك الزلازل والفتن. ففسر نجد، نجد الشرقية، المقصود بالنجد لأن النجد المكان العالي المرتفع ليس مكانا محددا اسمه نجد، وإنما هو جهة المشرق. ثم لا يفسر العراق كذلك بالحدود الجغرافية لدولة العراق الآن، فهذا أمر خطأ إنك تفسر النصوص وتسقط النصوص على المعالم الجغرافية التي يعرف بها او تعرف بها الدول والمحال في زمان الناس هذا, هذا خطأ اخر. ولذلك يأتي في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن خروج الدجال من العراق, وبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين خروجه من اي العراق, من عراق العجم المسمى بخرافان, فهو من ارض ايران. يبقى معنى ذلك ان العراق ما هيش حدود العراق الجغرافية اليوم, بل يدخل فيها ايران كذلك, وتدخل فيها بلاد فارس, ويدخل فيها ارض خراسان التي يخرج منها المسيح الدجال. فمن هنا يستطيع الانسان الا يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد جمع الروايات الصحيحة النسبة اليه, وان يرد متشابه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الى محكمه. كذلك فإن هذه الأحاديث التي نسمعها في باب الفتن ليس المقصود منها إلا التحذير من الوقوع في الفتن. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يحفر الفرات عن نهر من ذهب أو عن جبل من ذهب, يحفر الفرات عن جبل من ذهب, فمن كان حاضرا فلا يأخذ منه شيئا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع في الشروخ, او يحذرها من الوقوع في المهالك. فان يأتي انسان ليستغل هذه الاحاديث ويفهم منها افهاما فقهية مخالفة للاحاديث التي تحدثت في باب الشرعيات هذا خطأ, لان احاديث الفتن والملاحم المقصود منها التحذير مما سيقع من الفتن ليس الا, لكن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث ليس معناه انه يجيز هذا الحادث. هو يحكي ان هيحدث كذا, مش معناه ان هذا الذي سيحدث موافق لشرع الله تبارك وتعالى. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لئن طالت بك حياء يا عدي لترين الضعينة, يعني المرأة المسافرة, تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخشى الا الله. فحينئذ يأتي واحد يقول بس كويس, وهذا حديث فيه دليل على خروج وسفر المرأة بدون محرم, هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحكي واقعا سيحدث ولم يبين حكمه الشرعي. اما الحكم الشرعي فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المختصة ببيان حرمة سفر المرأة بدون محرم. وعلى ذلك لا يجوز للانسان ان يقدم هو بنفسه على تفسير مثل هذه الاثار وتفسير مثل هذه الاخبار, وعليه بالتؤدة وعليه بالحلم وعليه بالرفق في مثل هذه الامور لا يتفرع, لان التؤدة والرفق والحلم في مثل هذه الامور لا تجعل الانسان يلابس محرما ابدا, وانما يتأنى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الله يحب الرفق في الامر كله, وما كان الرفق في امر الا زانه, وما نزع الامر الرفق من شيء الا شانه. كذلك لا يأتي انسان فانظر في مثل هذه الابواب ابواب الفتن ويتواكل ويدع العمل. يعني هذه الاحاديث مش المقصود بها زي ما بعض الناس يسمع بس, ده احنا خلاص يا جماعة الساعة على الابواب والمسيح على الابواب, ويخرج واحد يألف كتاب اسمه عمر امة الاسلام ويكذب فيه ويدعي فيه احاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وينشر من الكتاب عدة الاف بل يبلغ المليون. خلاص عمل انسان من هذا الكتاب ثروة معينة, وبعد ذلك لا يهم ما كم الاحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله من يكتب في اشراط الساعة, وليتق الله من يتكلم في اشراط الساعة, فانها دين, انها الكثرة الكلام بدون ضوابط فقهية وضوابط شرعية وفق منهج اهل السنة والجماعة يجعل الناس يتواكلون ويدعون العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه الحديث يقول بادروا بالاعمال سبعة, بادر بالعمل, ويبين ان في هذه الامور سيأتي الدجال وستأتي علامات الساعة. يبقى انا اعمل ما توكلش, يقول لك بادر بالعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على العمل, لا يدعون الى التواكل. يجي بعض الناس طب احنا ناس عليه للعمل وناس عليه للعمل لتمكين الاسلام لما يجي المهدي المنتظر, فلما يأتي المهدي حينئذ نعمل؟ ابدا, انت لست مأمورا بان تنتظر احدا من الناس نحن لا ننتظر، ليس هناك في اعتقادنا انتظار لأحد، ولذلك ليس عندنا مهديا منتظر. عندنا كما نعلم وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيخرج رجل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي، وهو مهدي خليفة الراشد في آخر الزمان. نعم نصدق بهذا، ولكننا لا ننتظر كما ينتظر الشيعة الرافضة. فلما بقول ليس عندنا مهدي منتظر، ما تفتكروش اني انا بانكر احاديث المهدي، لا، احاديث المهدي متواترة وثابتة النسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة سيأتي في اخر الزمان يحصل ما لا حسيا. وهذا هو الذي نعتقد ان المسيح سينزل في زمانه كما ثبتت بذلك الاحاديث، ولكن ليس منتظرا، نحن لا ننتظر احدا. لماذا؟ لان الشريعة قد تمت عندنا، شريعتنا تمت. اما الرافضة من الاثنى عشرية فهناك كل شيء في الدين متوقف على خروج المهدي المنتظر، ولذلك ينتظرونه على احر من الجمر. اما نحن فلا ننتظر احدا، واخدين بالكم؟ هناك مهدي ولكنه ليس منتظرا، نحن لا ننتظر احدا. وكما يقول سفيان الثوري: اذا مر المهدي ببابك فلا تلتفت اليه حتى يجتمع عليه الناس. شو بيقفل كل الابواب التي تجر من ورائها الفتن، يجي واحد تعتقد انت انه المهدي، تشوف منام انه المهدي، زي ما حدث في السعودية منذ اكثر من 20 عاما، يحدث شيء من ذلك ويجتمع الشباب بحماسه وتكون فتنة اعاذنا الله واياكم منها. خصم. اما ان يأتي بعض الناس كذلك لينظر الى هذه الاخبار كما حدث من بعض الناس مع مال، يريد ان يشتري سيارة لنقل تجارته، فلما سمع خطبة تتحدث عن فتن الساعة وان الساعة خلاص قربت ومعركة هرمة جدون وسيحدث كذا وسيحدث كذا ونحن الان في انتظار خروج المهدي وما شاكل ذلك، رأى الاحاديث فيها عبارة عن حروب على خيل، قال طب وانا اجيب عربية ليه؟ ما اروح اشتري فرس احسن. واشترى الرجل فرسا واعده للخروج مع المهدي. هذا دجل، هذا تخريب، هذا امر يسيء الى المسلمين ويسيء الى ديننا. ايها المسلمون خذوا علمكم عن الراسخين في العلم، خذوا علمكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. احاديث الفتن المقصود من ورائها ان نعلم اذا حدثت، ولا نفسرها قبل ان تحدث، لو حدثت اعاذنا الله واياكم، بعد ان تحدث نستطيع ان نفسرها، هذا سبيل اهل العلم. اما ان تفسرها قبل ان تحدث هذا لا يجوز، لانه يتحدث عن واقع غير واقعكم وعن ظروف غير ظروفكم وعن زمان غير زمانكم، فان تحقق كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، كما يحدث في زمان الناس اليوم امور معينة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما نقرأها وحينما نسمعها نقر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونزداد ايمانا على ايماننا ومع ايماننا. لكن ان يجعل الانسان ديدنه الوقوع في احاديث الفتن، فهذا ما اعيذكم بالله سبحانه وتعالى منه. الكلام ايها الاخوة الكرام في شأن هذه الضوابط اخشى ان يطول اكثر من الوقت الذي حددته في هذه الساعة المباركة، وانما هدفي من هذا الكلام ان اجعل نفسي واياكم معتصمين بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وان نعلم ان هذه الامور جميعا التي تتحدث عن الفتن وغيرها دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وليكن ضابطكم في ذلك الأخذ عن أهل السنة والجماعة، فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وإلا فإن التخريب وما يتبعه من التخريب سيترتب على البعد عن الكتاب والسنة وعن منهج سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أقبلوا على كتاب ربكم تالين متدبرين واعين فاهمين، واقبلوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم دارسين اياها، ولا تأخذوا الا بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفهموا فهما في الكتاب والسنة الا بعد الرجوع الى الراسخين في العلم في كتبهم وممن تجدونهم من اهل العلم تأخذون عنهم. اما ان يكون امام كل واحد منه عقله